كقول لمائة امرأة منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله. إذن يا أخوان هذه الأحزاب وهذه الطوائف بيعت الأمة، فإذا تنظيم العمل لا يكون سببا إلى تحزيب الناس وإلى تضييع دينهم وإلى صرفهم عن الحق وعلماء الحق. نعم.